بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ورضا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه قراءتنا في كتاب صحيح مسلم للامام ابي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى رحمه واسعه واعلى قدره في الفردوس الاعلى. الباب العاشر. باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا. إنما جزم الإمام مسلم رحمه الله تعالى جزم الإمام النووي رحمه الله تعالى هنا بهذا التبويب، حيث إنه مذهب أهل السنة والجماعة الذي يوافق الحق من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن مات على التوحيد دخل الجنة قطعا، إما أنه يدخل الجنة أولا أو أنه يدخل الجنة بعد أن يأخذ حصته من العذاب إن كان من أصحاب المعاصي وشاء الله سبحانه وتعالى له أن يعذب. فهذا الباب باب عظيم جدا يبين فيه مسلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة بأحاديثه التي سردها، وهي جملة كبيرة من الأحاديث. أهل السنة والجماعة يرون أن الإنسان إذا مات على التوحيد مات على لا إله إلا الله و أتى بشروطها فإنه ولوازمها فإنه يدخل الجنة ولو كان صاحب معاصي ولو كان عنده ترك بعض الواجبات. فلو ترك بعض الواجبات أو وقع في بعض المعاصي فتاب منها تاب الله عليه، فإن لم يتب منها ومات عليها وهو مصر على بعض المعاصي كالزنا كالكذب كالغيبة أي معصية من المعاصي، إذا مات ولم يتب منها وكان مصرا عليها فإنه يكون تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. إن شاء عفى عنه ودخل الجنة أولا، وإن شاء عاقبه بقدر معصيته فيأخذ حصته من عذاب على قدر معصيته ثم يخرج بالشفاعة من النار فيدخل الجنة. إذا الموحد إما أن يدخل الجنة أولا وإما أن يدخل الجنة بعد أن يأخذ حصته من العذاب. وهؤلاء الموحدون انتبهوا، هؤلاء الموحدون على أقسام: قسم موحد التوحيد الخالص وكان من المقربين الذين أتوا بالواجبات وتركوا المحرمات وتقربوا الى الله سبحانه وتعالى بالفضائل، هؤلاء السابقون بالخيرات، هؤلاء ان شاء الله يدخلون الجنه اولا. قسم من الموحدين وحد التوحيد الخالص اتى بالواجبات وترك المحرمات ولم يأتي بفضائل وإنما اقتصر وهو المقتصد، وهؤلاء يدخلون الجنة أولا لكن على درجة دون الأولين، فالسابق بالخيرات أولا ثم المقتصد. القسم الثالث من الموحدين قسم أتى بالتوحيد ولكنه خالف توحيده ببعض المعاصي كترك بعض الواجبات أو ارتكاب بعض المعاصي، فهؤلاء انتابوا من معاصيهم وأنابوا، كانوا كالقسم الذي مضى، وإن ماتوا مصرين فهم تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبهم على قدر معاصيهم وإن شاء عفاهم، لما جاء في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم الرجال ليلة العقبة ثم قال: من أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة الله، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه. نفس العبارة التي استعملها أهل السنة تحت المشيئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه. يلحق بهؤلاء أقسام: قسم قال لا إله إلا الله ومات عليها قبل التمكن من العمل، كان مشركا فدعي إلى الإسلام كغلام اليهود فأسلم، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله ثم مات، فهذا يدخل الجنة من غير عذاب. قسم آخر قال لا إله إلا الله وبقي دهرا طويلا لكن لم يعرف شيئا عن الواجبات ولا الأركان ولا المحرمات، لا يدري عن الإسلام إلا أنها كلمة، إلا أنه كلمة التوحيد كما جاء الحديث حذيفة، فما يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة، إنما يقول الناس الله الله، أدركنا أباءنا يقولون ذلك فنحن نقولها. قيل لحذيفة: هل تنفعه؟ قال: تنفعه ثلاثا رضي الله عنه. هذا الإسلام في حقه هو لا إله إلا الله، لم يصل شيء من الواجبات ولا من الحرام ولا يعرف شيء، كل اللي يعرف عن الإسلام هو لا إله إلا الله، فهذا يدخل الجنة. إذن تبين لنا الموحد الخالص، وتبين لنا الموحد الذي خلق عملا صالحا وآخر سيئا، بقي الذي ينطق بالشهادتين ولم يأتي بأي عمل، مع إمكان ذلك ومع العلم بذلك، وأن الله سبحانه وتعالى فرض هذه الفرائض وحد هذه الحدود ونهى عن هذه المعاصي، فما حكمه؟ هذا الذي تدل عليه النصوص وكلام الأئمة سلفا وخلفا أنه ليس بمؤمن، لأن هذا كاذب في دعواه، لأنه لم يأتي بأسباب النجاة ولم يصدق قوله ولا اعتقاده شيء من الأعمال. هذا في الحق من لم يعمل خيرا قط فإنه لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة سواء قلنا بكفر تارك الصلاة أو غير ذلك، فالمسألة غير كفر تارك الصلاة. وسبق الكلام في هذه المسألة لكم، بينا وبسطنا كلام أهل العلم، وقلنا بأن خلاف هذا الكلام الذي هو منقول تصريحا تصريحا تصريح عن أهل العلم، هذا الكلام لا معارضة له، لأن النصوص التي قضت بأن العمل جزء من الإيمان ودليل عليه ولا ينفك وشرط ذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي ستأتي معنا في كلمة التوحيد التي لن يكتفى فيها بمجرد اللفظ، إنما شيء يضاف من قيود ثقيلة وهي ستأتي أو سيأتي بعضها في هذه الأحاديث غير شاك فيهما صدقا من قلبه مخلصا من قلبه التي تدل على أن هناك قبول وانقياد لهذه الكلمة، وهذا القبول والانقياد ليس قلبيا فحسب بل هو قلبي وكذلك خارجي بأعمال الجوارح. هو عليه كلام الأئمة السابقين كالشافعي رحمه الله قد حكى الإجماع بذلك، والأجري وابن بطة وأبي طالب المالكي ومن بعده من العلماء المعتبرين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومن بعدهم كذلك من الأئمة المعتبرين كالشيخ ابن باز رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين واللجنة الدائمة، كل هؤلاء يقولون هذا الكلام، ولا نعرف بالحقيقة مخالفا لهم، فضلا أن يقال إن قولهم قول شاذ أو أنه ليس قول جماهير أهل العلم. فمن الجماهير الذي يقول هذا؟ وإن من قال بخلاف هذا القول فإن هناك مقولات ساعدت في ذلك ولا شك، وهذا هذه المقولات يلاحظ عليها ملحوظتان عامتان، أما الملحوظة الأولى فإنها مقولات في تارك أفراد العام، فمثلا يقول مثلا لو جاء نقل بأن الأصل مثلا هو القول والاعتقاد، وأن من ترك شيئا من الأعمال فإنه لا يقبل، وهذا لا يصلح نقلا في هذه المسألة، لأننا قدمنا وقلنا لكم بأن من ترك بعض الواجبات ارتكب بعض المحرمات فإن هذا تحت المشيئة. أو النقل الثاني أو الملحوظة الثانية وهي نقل كل كلمة فيها كمال، فمثلا من أتى بالفرائض بعد النطق الاعتقادي فقد استكمل، وهذه أكثر المقولات التي فهم منها أن الاستكمال هنا بمعنى الكمال الذي يتعارض مع الجزئية والركنية، وإنما هو مجرد كمال إما واجب على قول البعض أو مستحب على قول البعض، فكل عبارة فيها استكمل، هذا من كمال الإيمان، هذا من كذا، أصبح يحشر بها في هذا المجال وليس كذلك، وإنما هو الكمال الذي لا يصح الشيء بدونه. فهذا الفقر كمال هذا المبنى، وهذا المبنى هذه الأعمدة من كمال والجدر من كمال هذا المبنى، فالكمال لا بد له ما يحدده، وليس الكمال على درجة واحدة، وإنما هذا الكمال، فأنا أقول مثلا لا يكمل إيمانك قط، لا يكمل إيمانك إلا بالقول، أو لا يكمل إيمانك إلا بالتصديق، أو لا يكمل إيمانك إلا بالعمل، كله يصح أن يقال لا يكمل لا يكمل لا يكمل، لأن البناء واحد. يمكن أن نضيف ملحوظة ثالثة وهي أن مكمن الخطأ أيضا لفت هذه المسألة هو التباس منهج الخوارج على البعض، وظن البعض أن منهج الخوارج هو الذي يقضي بهذا، وأن تارك العمل كله يخرج من الإيمان، هذا من منهج الخوارج، وهذا تلبيس ثالث أيضا وليس كذلك، فإن أدنى طالب علم يعرف جيدا الفرق بين مذهب الخوارج الذين يكفرون بمجرد ترك العمل الواحد أو ارتكاب المعصية الواحدة، وبين مذهب أهل السنة والجماعة الذي يقول بأن مرتكب المحرم ولو 100 ولو 1000، وأن تارك الواجب ولو 100 ولو 1000 ما لم يصل إلى حد الترك الكلي أنه ليس بكافر. هذا يعرف أدنى طالب العلم، فلماذا يخشون التلبيس؟ فيختلط مذهب أهل السنة والجماعة لمذهب الخوارج. لماذا؟ لكن القول بأن العمل شرط كمال من غير لبس هو قول المرجئة، وصرح بهذا مشايخهم، راجع جوهرة التوحيد للبيجوري ستجد هذا، راجع كلام الأعظم ستجد هذا النص، وتعليل واضح. إنما قالوا بشرط لأن العمل يكون بمسمى الإيمان، وإنما قالوا بكمال لأن ذلك العمل لا يخفر كله. لكن لا يلتبس أبدا على طالب العلم القول بأن العمل، بأن الخوارج شيء وأهل السنة شيء في هذا الباب. ولو قالوا بأنكم تقولون بهذا بأن العمل إنما هو شرط الصحة والخوارج يقولون كذلك، فيبقى وقعت المشابهة. نقول ولو قالت الخوارج بهذا، أولا نحن نترفع عن القول بشرط الصحة أو شرط الكمال، وإنما نقول نتقيد بالتعبير الوارد في النصوص وأنه من الإيمان، لا نقول لا شرط صحة ولا شرط كمال. وإن قال البعض بأنه شرط يعني صحة، قصد هنا بما يقصده الفقهاء في كتبهم حينما يقول فروض الوضوء، شروط الوضوء، أركان الوضوء، فليس هو الشرط شرط الصحة المعروف عند الأصوليين. يتبين لنا من هذا إذن بأن الأمر والحكرة عن بنتكلم في العجلة، لأن سبق التأصيل في هذا من كل جهة بما يغني إن شاء الله عن الإطالة في هذا. إذن لا إله إلا الله كلمة التوحيد، لو أننا أهملنا العمل وقلنا بعدمه وأنه يدخل الجنة مع عذابه على ترك الواجبات أو المحرمات، بل إننا لا نجزم بذلك على قولين، بل إننا نقول تحت المشيئة أيضا، لو أننا قلنا بذلك فما قيمة القيود الواردة في الشهادتين؟ ما قيمة خلصا من قلبه صدقا من قلبه غير شاك فيهما يبتغي بذلك وجه الله؟ ما قيمة هذا كله إذا كان العمل ليس من الإيمان الذي إذا زال زال الإيمان؟ ما قيمته؟ كان يكفي القول والتنصيص على الاعتقاد وتنتهي المسألة. ولهذا أنتم تعلمون شروط لا إله إلا الله، إن لم تعرفونها جميعا أول شيء حفظتوه في هذا المنهج أن شروط لا إله إلا الله 7، وكلها تقوم على التركيز على العمل، لأنه هو الذي يتضح منه القبول والانقياد والمحبة والإخلاص وكل ذلك من هذه الأشياء. وحسبكم أن هذا هو قول العلماء المعتبرين قدامى ومعاصرين. وأنا والله أقسم بالله عن نفسي لا أعرف قولا لغير أهل العلم المعتبرين في هذا، مش ليس أن هناك أقوال لكنها مثلا كذا، أنا عن نفسي لا أعرف. هذا هو كلام العلماء، وشيخ الإسلام أوضح هذا جليا في قاعدة التلازم بين الباطل والظاهر، وقال في كلام معروف سمعتموه من قبل، قال من الممتنع أن يكون الإنسان مؤمنا ويبقى ظهره كله لا يسجد إلا سجدة ولا يصوم يوما ولا يحج بيت الحرام، ولا يكون هذا إلا مع زندقة في القلب لا مع إيمان صحيح. ونص على هذا شيخنا الشيخ الجزاوي رحمه الله تعالى، وقال سواء قلنا بكفر ذلك العمل أو لم نقل فإنه لا يصح الإيمان. وذكرنا لكم قوله وهو ينفي هذا بقوة، يقول لا لا لا لا يكون هذا مؤمنا، وهو فتوى اللجنة الدائمة التي سودتها وأنزلتها رسميا في الرد على من يقول بأن تارك العمل إنما هو تارك شرط الكمال فيكون تحت المشيئة. تكلمت اللجنة الدائمة ووصفت هذا الكلام، فهذا الكلام هو كلام المعتبر. هذا هو التقسيم عند أهل السنة والجماعة. خالف فتاوى الخوارج ومعهم المعتزلة والمرجع. أما الخوارج والمعتزلة فقالوا في من ترك واجبا أو ارتكب محرما إنه يخرج من الإيمان. أما الخوارج فأدخلوه في الكفر، وأما المعتزلة فجعلوه في منزلة بين منزلتين، لكن الطائفتين اتفقتا على إخراجه من الإيمان. من ارتكب محرما أو ترك واجبا فإن المعتزلة والخوارج أخرجوه من الإيمان على تفصيل بينهم في حكم هذا في الدنيا. أما الخوارج قالوا كافر يخرج من الإيمان إلى الكفر، وأما المعتزلة في الدنيا قالوا يخرج من الإيمان ولا يدخل الكفر، فهو في منزلة بين منزلتين. وده المراد بأصول بالأصل الخامس عند المعتزلة، وهو المنزلة بين المنزلتين. ولهذا يقول شيخ المعتزلين والخوارج من جهة العقل أفضل من المعتزل. على الأقل الخوارج وصفوه، حطوا له نقلوا من الإيمان إلى الكفر، اسم وصف له وصف من جهة العقل، يعني من جهة العقل. إنما المعتزلة أخرجوه من الإيمان وحيروا يروح فين مش عارف يروح فين، له مؤمن خلاص طب الإيمان، وله كافر لسه ما يبقى فين، في منزلة لم تأتي الشرع أبدا. نقول له يبقى أنت فاسق، لا ده مش فاسق، طب أنت في منزلة بين المنزلتين. هذا الشيخ ابن عثيمين يقول من جهة العقل الخوارج أفضل، من جهة العقل الخوارج أفضل. قابلهم المرجئة عليهم جميعا من الله ما يستحقون، كم لبسوا على المسلمين في عقائدهم. قابلهم المرجئة قالوا لا، ايه يا جماعة انتم مشددين من المسائل ليه، مسائل أسهل مما يكون، انت قلت لا إله إلا الله اي خلاص يكفي، توكل على الله، انت زي جبريل بالضبط، خذ الخطرة أنت وجبريل واحد بس. على تفاوت بينهم، فمن قائل يكفي المعرفة بس تعرف أن فيه إله الكون، ومن قائل لا لا لا يا جماعة لازم نشدد شوي، لازم القوت، وهم الأشاعرة. أما الأولون فهم الجهمية، طبعا الفرق كالجسد الموبوء، إذا واحد أصيب عافانا الله وإياكم بالسرطان جمعه الكبد وجمعه الطحال وجمعه كل حاجة، اللي أو صوب الكبد لقيت كل المسألة اتكركبت في دماغه، فدول نفس المسألة. يعني مش عندنا جهمية خط واحد ومرجع خط واحد وكذا خط واحد، لا، ممكن الفرقة تجمع شرار الأقوال. فالجهمية في باب الإرجاء في باب العمل يقول يكفي المعرفة، فهم مرجئته بل من غلاة المرجع. أعلى منهم شوية الأشاعرة، قالوا لا إحنا لازم التصديق. أعلى منهم الكرامية، قال لا إحنا لازم يبقى فيه قول. جاء آخرهم مرجعة الفقهاء، قالوا لازم نقول مع التصديق. ده بقى النهاية اللي وقف عندها المرجعة، ولهذا سميت كل فرق المرجعة بالمرجعة لأنهم اتفقوا على تأخير العمل عن مسمى الإيمان. كلهم أرجعوا العمل بكل فرقهم عن مسمى الإيمان، لكن أحسنهم مجرد الفقهاء الذين ينتسب إليهم أبو حنيفة رحمه الله تعالى في هذا الباب، والطحاوي كما سيأتينا، وبعض هؤلاء إنما قالوا بهذا بالقول والاعتقاد. خالفهم طبعا أهل السنة والجماعة في هذا، وذهبوا إلى أن الإيمان قول الله وعمل، قول وعمل، ولا بد من العمل. لكن العمل عند أهل السنة غير العمل عند المرجع والخوارج. العمل عند المرجع والخوارج كل واحد ما يقبل التجزئة، ولهذا المرجع والخوارج لا يرون زيادة الأعمال ولا نقصان، زيادة الإيمان ولا نقصان. الإيمان ده كله متكامل، لا يقبل الزيادة ولا يقبل النقص. لكن أهل السنة يقولون بالتفاضل والزيادة والنقصان في الإيمان، التصديق يقبل الزيادة والنقصان، والعمل زيادة والنقصان، والقول زيادة والنقصان، كله يقبل الزيادة والنقصان. إنما الخوارج لا، ولا المرجع لا، الإيمان كله إيه متكامل لا يقبل إنه. ولهذا مرجئة الفقهاء قالوا العمل، بس ما قالوش العمل على مسمى الإيمان، قالك ليه لو دخلنا الإيمان وإحنا نعرف كويس قوي إن الناس يتفاوتون في العمل يبقى كده قلنا الإيمان هيتفاضل. إحنا عايزين نلغي فكرة الإيمان بيتفاضل، عايزين نلغيه. نلغيها إزاي؟ نطلع العمل على مسمى الإيمان. ما إحنا قلنا من زمان إنه فرق بين تعتقد ثم تستدل وبين تستدل ثم تعتقد. هم خافوا يدخلوا العمل في مسمى الإيمان. لو دخلوا العمل في مسمى الإيمان وهم موقنون جيدا أن الناس يتفاضلون في الأعمال يبقى كده قال لك يبقى في تفاضل فين؟ فين؟ في الإيمان. وما نعمل إيه؟ يبقى نطلع العمل على مسمى الإيمان. يبقى باقي الإيمان عندنا إيه؟ قول وتصديق. ده ما فيش كلام. هو في حد يقدر ينقص لا إله ولا يزود لا إله؟ هو في حد يقدر ينقص تصديق أو يزوده؟ لا. ده خلاص ده كل متكامل هكذا يقولون. ولهذا هم يرون العمل ويرون التفاضل بين المؤمنين على حسب العمل، ولهذا يقول بالتفاضل في الأعمال وينفون القول بالتفاضل في الإيمان. ففرق بين التفاضل في الأعمال والتفاضل في الإيمان. إحنا بنقول التفاضل في الإيمان على حسب التفاضل في الأعمال والتفاضل في التصديق والقول. فليس من قال وبانت له البراهين فعضد قولا بكل يقين كمن قال قولا لا يعرف شيئا من الأدلة عليه يستطيع كما عرفت أنت. وليس من صدق كأبي بكر كمن صدق مثلك. وليس من عمل كأبي بكر كما عملت أنت. فالتفاضل عندنا في الإيمان يرجع إلى حيثياته الثلاث. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة باختصار حتى لا نفتح الباب لأقوال المرجئة بقولنا إن تارك العمل كله هذا لا يخرج حد الإيمان. يبقى الواحد كويس يعني تحت المشيئة لعل الله يرحمه إن شاء الله وفي النهاية الجنة وخلاص فيش داعي لأي عمل ولا أي شيء. أو قول الخوارج الذين سدوا الباب على الناس فمن وقع في معصية وقع في هذا. وينبغي على طالب العلم أن يكون هاضما قوله الذي رجحه وأن لا يكون مقلبا لشيخه لمجرد التقليد وأن يحجر نفسه على ذلك. فحينما أنا أقول هذا القول الآن مثلا وأتبناه بدليله وأعرف ما الحضر كلام عند المخالف ومن أين أتى هذا الذي دخل عليه، فإن قال أحد من خلال هذا القول لكنه يهضم القول ويكون منصفا في النقل عن العلماء في النقول التي هي نص في الباب. أنا بالأمس أقرأ ليلا في بعض الكتب اللي في هذا صراحة تعجبت من النقولات يعني سبحان الله. يعني أقول هذا لا ينبغي أن يكتب في هذه المسألة فضلا إن هو يتبنى ده مش عارف ده تك على زر يطلع له مادة كياف ميم لا تطلع له بقى استكمال استكمال كمال أي حاجة من غير ضوابط لهذا. فينبغي على طالب العلم إذا تبنى قولا من الأقوال أن يكون دينا لله به فيعرف دليله ويعرف كلام المخالف وفي أي شيء خالف وكيفية الرد على المخالف وهل المخالف كلام يعتبر في هذا يجعل مسألة من الخلاف السائغ أم لا، ومن القائلون بهذا القول ومن القائلون بهذا القول. لا بد تعرف المسألة كده، مش أنت عادت في هذا الدرس يبقى أنت قولك كده ورحت عادت في الدرس تاني عند الشيخ يراجع خلاف هذا يبقى قولك زي ما قال. لا هذا ليس من الديانة، إنما الديانة أنك إذا دنت لله سبحانه وتعالى بقول ينبغي أن تعرفه جيدا، تعرفه جيدا، تعرفه بأدلته، تعرف المخالف وأدلة المخالف وكيفية الرد عليه والتوجيه. يعني أنا فرض مثلا عند الوقت مثلا 100 نقل 50 نقلا عن هذا القول و50 نقلا عن هذا القول، ده مش دليل أرجح به. خلي بالك لوحده كده مش دليل أرجح به. ان مثلا اقول لك ايه انا قول في المساله قول الشيخ دول تقول ثمانية مثلا اللي عندي برضو عشر مشايخ بقولوا مخنات الكلام. هكذا تبحث مسائل العلماء كده عشرة قصاد عشرة يبقى كم راعي الحق وانتهت المسألة. أنا أعرف كلام دول إيه وكلام دول إيه. العشرة الذين ذهبوا إلى هذا وجهوا كلام آخرين، والعشرة الذين ذهبوا هذا وجهوا كلام آخرين. هل هذه توجيهات معتبرة ولا لا؟ توجيهات معتبرة ولا لا؟ لابد، وليس كل قول يقال أو يسند لأحد يبقى أصبح حجة في هذه المسائل. يبقى إذن يا إخوان لا يكفي إذا كنت تتربع على يد شيخ بالقول ده تأخذه وتحطه في راسك ولا تبحث. أنت طالب علم لابد تبحث وتعرف الحق بدليله، بدليله تكون منصف، تكون منصفا في النقولات. ما تقولش ده قول جمهور إلا وهو قول الجمهور فعلا، ما تقولش إن ده القول معتبر إلا وهو معتبر ديانتا. مش عشان أنت حاسب لواحد ولا حاقد على واحد ولا كذا يبقى تقول القول اللي بيخالفه، لا. فلابد تجد المسائل مثل هذا النمط من الدقة حتى يعني يكون الإنسان مأجورا سواء الأجرين أو الأجر الواحد بهذا الظنف. وتعرفوا أنه إحنا أخذنا مسائل بهذا الباب بهذه الطريقة لما حمق أحدنا على الآخر إذا ظهر له خلاف القول، لأن القول له وجهته وله أدلته. إنما لو دخلت المسألة أي مسألة من باب إحنا وإنتم يبقى وفر جهدك، وفر إيه جهد. نعم. شوف دقة مسلم، دقة مسلم رحمه الله تعالى. نعم يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن إسماعيل إبراهيم. قال أبو بكر حدثنا ابن علي، ابن علي هو إسماعيل بن إبراهيم، ابن علي هو إسماعيل بن إبراهيم. حدث مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن إسماعيل ابن إبراهيم، لكن قال أبو بكر، شوف بقى الدقة، ابن أبي شيبة ما قال حدثنا إسماعيل، قال حدثنا ابن علي. فحتى يكون دقيقا في التحديث في النقص، مش قال كلاهما عن اسماعيل ابن ابراهيم وخلاص، لا، ما حدثنا ابو بكر بن شيبه بقول حدثنا اسماعيل، وانما قال حدثنا ابن علي. يبقى لابد ان ينقل لفظ بكر بن ابي شيبه، ابو بكر بن ابي شيبه في هذا، يقول حدثنا ابن علي، قال ابو بكر حدثنا ابن علي عن خالد. هذه دقه مسلم رحمه الله، كما قلت لكم هذا من تألق مسلم رحمه الله تعالى في الصحيح. هذا رجل عنده ديانة عظيمة جدا في الإسلام. يعني يفرق أن يقول كلاهما عن ابن علي أو كلاهما عن إسماعيل؟ لا، زهير بن حرب قال عن إسماعيل، لكن أبو بكر بن شيبة ما قال عن إسماعيل، قال عن ابن علي. فليثبت الأمران والقولان. نعم. والوليد بن مسلم رجلان، الوليد بن مسلم البصري وهو المراد هنا، والوليد بن مسلم الأموي وهو أجل من الوليد بن مسلم البصري وليس هو المراد هنا. نعم. قال حدثني الوليد بن مسلم عن المغار عن عثمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف القيد ايه، وهو يعلم هذا قيد الشرط للشرط عن السنة اللي هو العلم، وهو يعلم اذا لا يكفي القول من غير علم، لا تكفي المعرفة، ولكن وهو يعلم اذا لابد من القول مع العلم بذلك، ولهذا لا يصح التقليد في هذا القول في الشهادة ان وجدنا اباءنا على امه وخلاص. نعم. خالد الحذاء هو خالد في الرواية الأولى، حدثنا علي عن خالد قال هو خالد الحذاء، لكن هذا أيضا من باب رفع يعني الإبهام وزيادة العلم، فهو خالد الحذاء ولم يسمى الحذاء لأنه كان حذاء وإنما كان يجلس إليهم، فلهذا سمي خالد الحذاء وإلا هو ليس حذاء. نعم. هذا كان في تبوك، فنفذت أزواد القوم لأن ما معه من أطعمة. قال حتى هم بنحر بعض حمائلهم، في ضبط جمائلهم بالجيل، مفردها جمل وهذه مفردها حمل، التي هما اللذان هما بمعنى واحد. حتى هم بنحر بعض حمائلهم. قال فقال عمر يا رسول الله لو جمعت ما بقي من أزواد القوم. نعم. فدعوت الله عليها، قال ففعل. يعني هذا أفضل. طب إحنا ننحر الآن جملا وبعد شوية جملا آخر وبعد كده اثنين ثلاثة، يبقى هنثبت كل شيء ونبقى بعد ذلك جواب. سنرجع إلى ما سأقوله لك، اجمع أزواد القوم وادعو عليها بالبركة يبارك فيها إن شاء الله، هذا الظن بك يا رسول الله، فنحفظ حمائلنا وتحصل بركة في أزودتنا إن شاء الله، لأن هذا سيرجعون ليس يرجعون، ستنفذ هذه الحمائل وسيبقى أنه يجمع الأزودة وسيدعو النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة. وهذا فيه أن الصغير قد يشير على الكبير بما فيه الصواب، وعلى الكبير أن يستجيب طالما أن هذا يقوم عليه الدليل على الكبير أنه يستجيب. فعمر رضي الله عنه أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وكان رأيه الصواب إن شاء الله، واستجاب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، استجاب لذلك. نعم. قال فجاء ذو البر قال وما كان يصنعون بالنوى. طبعا معاهم الضر ومعاهم الطمر، طب والنوى؟ النوى ده ما بيؤكلش، يعملوا ايه؟ قال كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء. وهذا يدلك على أن الصحابة وجدوا من قلة الحال ما وجدوا، حتى نصر الله سبحانه وتعالى بهم. نعم. حتى في غزوة تبوك فيكف غزوة العسرة، وجيش النبي فيها جيش العسرة، والنبي صلى الله عليه وسلم وجد فيها شدة وعناء، هو وأصحابه. نعم. قال تبع عليها حتى بدأ القوم تسمي أتمت، قال فقال عند ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يقبل الله منا عبد غير شاك، غير شاك فيهما شاك، غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. هذا الشاهد من الحديث. شيخ مسلم رحمه الله وضع شروط لا إله إلا الله، ولهذا واحد مثلا الناس تقول لك طيب منين جبت الشروط هذه؟ منين جبت الشروط أنتوا؟ إيه شروط لا إله إلا الله سبعة أو ثمانية؟ منين جبتوا الكلام هذا؟ من السنة، من القرآن والسنة، من جبنا. يعني مسلم رحمه الله الآن بهذه الاستدلالات يستدل على معتقد، وإلى إيه المراد أن مسلم رحمه الله يجيب الروايات التي فيها هذه الشروط، لأنه يعلم أن لا إله إلا الله لا تنجي صاحبها بمجرد التلفظ، بل لابد لها من شروط حتى تحصل النجاة. فهذا الحديث فيه شرط وهو غير شاك فيه. يبقى الحديث الأول وهو يعلم، وهذا الحديث غير شاك فيه. نعم. قال حدثنا سلمة بن عثمان بن محمد بن علاء جميعا الأحد وعالم، وهذا من ولهذا شفت الأعمش هذا من الحديث الاستدركات رحمه الله تعالى على المسلم. وهذا يبين لك أن جل الاستدركات الاستدركها الدرقطني لم تكن في محله، يعني هو قال هنا شك الأعمش عن أبي هريرة ولا عن أبي سعيد، شك الأعمش تخلص إلى الشك، هذا يضعف الحديث. نقول لا، ما يضعف الحديث. أولا الشك هذا عند المحدثين يقولون إذا شك في راويين أيهما ده ولا ده، وكان ثقتين فإن العمل على أن هذا لا يضعف الحديث. هذا إنه ده ولا ده، هو ذاتي اختار هذا ولا ذاك، كلاهما ثقة فلا يرد بالحديث وليس بضعيف. إذا كان الشك متوجه إذا كان الشك متوجها إلى إيه؟ إلى ثقتين، هذا من الرواة. فإذا توجه الشك إلى صحابيين أظن هذا ما في خلاف أبدا، رواه أبو هريرة ولا رواه أبو سعيد، ما الفرق؟ ما الفرق؟ ما فيش فرق. وعليه لم يسلم الدارقطني رحمه الله تعالى في دراسة على مسلم في هذا، لأن هذا في الرواة غير مقبول، فما بالنا في الصحابة. نعم. يعني نفس الحديث وفيه قال غير شاك فيحجب عن الجنة، هذا أيضا نفس الحديث. نعم. قال لما كان هذا الحبوب أقام الناس النجاح قالوا يا رسول الله لو أريد هذا فنحرنا ووضعنا فأكلنا واتهنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعل. قال أداء عمر فقال يا رسول الله افعلت قبل الضغط ولا يجدر من قبل أزواجك سنة الله يرم عليها للبركة لعل الله أجاد على حكاية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. بنطع بنطع بنطع كل هذه لغات مشهورة وصحيحة. نعم. ثم دعا بفضل أزواجه قال فدعا الرجل يزيد في كتب نور قال ويزيد الآخر بكتب سمو قال ويزيد الآخر بكتب حتى اشترع على النطع بالذات شيء كثير. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة ثم قال خذوا في أرعيتكم. قال فأخذوا في أرعيتين حتى ما خرجوا في العسكر بعلاق إلا بلدوه. قال فأكلوا حتى شبعوا وطلت خبزة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يقل الله منا عدل عن رشاك فيكثر عن الجنة. نعم. وحسبنا داود بن خيط قال حسبنا الوليد يعني كمسلم عن كتاب قال حسبنا الوليد بن خيط قال حسبنا الناس بن ابي المهيب قال حسبنا عباده بن الصبر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قال اشهد ان لا رجال عند الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبد الله وخلقه وكلمته ان قال الى مريم معروفه بجد وان الجنه حق وأن الدار حق أبصر الله من أبواب ذلك الزمان الأشهاد. قال حسنا يعلم من المواطين الضرطين قال حسنا مبشر الاجتماعي عن المعيشة عن المعيشة في هذا في هذا الإسلام يبدي ويأخذ الله أبصره الله جنة على ما كان من عمل ولم يكن بأي أبواب ذلك الزمان الأشهاد. نعم. هذا حديث في بيان أيضا السبب في دخول الجنة وهو الشهادتان وأن عيسى عبد الله وابن عمته عبد الله وليس هو الله ولا ابن الله وابن عمته هو ابن مريم عليه السلام وكلمته أي كان بالكلمة كن فيكون إن مثلا عيسى عند الله مثل آدم خلقه من تراب ثم قال كن فيكون هذه الكلمة وإنما أضاف الله سبحانه وتعالى نفسه إضافة للتشريف فهو إنما أضاف لنفسه إضافة من الله سبحانه وتعالى كخلق وإيجاد وكلمته يعني كان بالكلمة صلى الله عليه وسلم قال كن فيكون. وروح منه أي روح من أرواح التي خلقها الله عز وجل، وإنما أضافها إلى نفسه على جهة التشريف، على جهة التشريف، هي روح من أرواح التي خلقها الله عز وجل، بيد أنه يختلف عن بقية الأرواح في أن الله عز وجل أضافه إلى نفسه فهو روح شريفة مشرفة. نعم. قال وأن الجنة حق وأن النار حق، يعني الإيمان باليوم الآخر. أدخله الله من أبواب الجنة الثمانية، من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. في الرواية الأخرى على ما كان من عمل. يبقى إذن هذا من مسلم إشارة إليه إنه لابد من العمل، فقال على ما كان من العمل، يعني ما يكفي هذا فقط، إنما لابد من العمل. لكن على ما كان من عمل فيه خلق عمل صالح بسيء، عمل خالص أيا كان، فإن الله سبحانه وتعالى يدخله الجنة على ما كان من العمل، لأنه أتى بالتوحيد الخالص في هذه الجمل السابقة. نعم. أشار الخضيب ابن ياضح رحمه الله تعالى كما نقل النووي عنه في هذا الباب أن هذه الأحاديث في هذا الباب وغيرها أنها تجمع ليحمل مطلقها على مقيدها، فيعمل بالمقيد ويجمع بينهما على وجه يرفع به الاختلاف ويتم به الائتلاف، فما كان من هذه الأحاديث مطلقة فإنه محمول على المقيدة، لأن القائل واحد والذي أطلق هنا قيد هنا، فلا بد من حمل المطلق على المقيد لتجتمع ولا تختلف. نعم. قال حدثنا أنس بن مالك عن معاذ بن جبل قال كنت مثل النبي صلى الله عليه وسلم لا يتبين عليهم إلا الأخلاق الواحد، فقال يا معاذ بن جبل قلت فأين رحم الله من عليه، ثم سار ساعة، ثم قال يا معاذ بن جبل قلت فأين رحم الله من عليه، ثم سار ساعة، ثم قال يا معاذ بن جبل قلت فأين رحم الله من عليه، قال تدري أحق الله على العباد، قال خلق الله ورسوله أعلم، قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ثم سار ساعة، ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وبحريك، قال تدري ما حق العباد على الله اذا فعلوا ذلك، قال قلت الله ورسوله اعلم، قال كلا لاعذره. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو الاحوص حلام بن سلام عن ابي اسحاق عن عبد بن ميمون عن معاذ بن جبل قال كنت مثل الذي رزق رسول الله صلى الله عليه وسلم على اثاره يقال له بخير، قال يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، قال قلت الله ورسوله اعلم، قال ان حق الله على العباد ان يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله عز وجل ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا، قال قلت يا رسول الله افلا تبشر الناس، قال لا تبشرهم فيبتكروا. قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي حصين والاشعث بن زيد انهما سمعا الاسود بن هلال يحدث عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ اتدري ما حق الله على العباد، قال الله ورسوله اعلم، قال أن يغفر الله ولا يشرك ولا يشرك به شيء. قال أبي لحكم عليه إذا فعلوا ذلك. فقال الله ورسوله أعلم. قال أبي لا يعذبه. هل أود من العبادة؟ والعبادة هي الأوامر والتي أمر الله سبحانه وتعالى. فلا بد من أن يعبدوه ولا يشرك بشيء ولا يكتفى فقط بعدم الإشراك، بل لا بد من العبادة. والعبادة هي جملة ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال الظاهرة والباطنة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله. ما حق العباد على الله؟ هل هناك حق من العبد على ربه؟ هل على الله حق لعباده سبحانه يوجبه عباده عليه؟ طبعا ليس المراد بهذا، وإنما هو حق أوجبه الله سبحانه وتعالى أنا فيه تفضلا، هو حق واجب، لكن من الذي أوجبه على الله؟ الله أوجبه عن فيه بمحض التفضل والتكرم على عباده. هو حق واجب لكن أوجبه الله سبحانه وتعالى نفسه من باب التفضل على عباده. نعم. قال حدثنا الله بن عن على كل هذا الحاصل من الأحاديث هذا الباب مرجعه إلى بيان الشروط لا إله إلا الله في الحديث الذي يأتي بعد ذلك، حديث أبو هريرة رضي الله عنه، وفيه أنه قال: قال عمر: يا رسول الله بأبي أنت أمي، أبعثت أبا هريرة بن عليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه. هذا الشاهد الحديث وهو التنبيه على هذا الضابط، مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة. قال: نعم. قال: فلا تفعل، فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون. قال صلى الله عليه وسلم: تخليهم خليهم. والحديث الذي بعد ذلك حديث أنس رضي الله عنه ومعاذ أيضا قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسوله عبده ورسوله إلا حرمه الله النار. و حديث أيضا أنس: أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: إنه يقول ذلك وما هو في قلبه. قال: لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه. قال أنس: فأعجبني هذا الحديث فقلت لابني اكتبه فكتبه. فأحاديث هذا الباب حول المعاني التي قلناها، ويتبين أن هذه الكلمة لها قيود وشروط لا بد من الانتباه لها حتى لا نهمل تقييدات الشرط وقد قيدها. طيب، نكتفي بقدر هذا اليوم إن شاء الله.